إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي في سلسلة الحقوق الإسلامية. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في الدرس السابق إلى أن وصلنا في هذا الحق إلى مسألة هامة، وطرحنا سؤالا يقول: يا ترى ما هي صفات الإمام العادل؟ ما هي صفات الراعي بالنسبة لدولة الإسلام وبالنسبة للمسلمين؟ كيف تكون صفاته حتى إذا ما قامت الانتخابات للتصويت على اختيار رئيس للجمهورية مقبل، نعرف من الذي نعطيه صوتنا ومن نمنع عنه هذا الصوت، لأنه أمانة وسنسأل عنها يوم القيامة. فصفات الإمام العادل، اعلم أن الإمام العادل أبعد شيء عن ظلم الناس لعلمه بعاقبة الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أربعة يبغضهم الله تعالى، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البياع الحلاف. أحيانا كثيرة لما تيجي تشتري سلعة فتبدأ تفاصل البياع في السلعة اللي تشتريها منه، تفاجأ تلاقيه يعمل ايه؟ يقول لك: والله دي ما جابتش تمن جملتها، والله دي واقفة عليا جملة بأقل من كده. بياع حلاف، وحلاف صيغة مبالغة يعني كثير الحلف. فهذا عياذا بالله من أصناف أربعة يبغضهم الله جل في علاه. والفقير المختال، طب واحد غني وعنده مال بيتكبر على الناس، ماشي نقول معقولة شوية، هو بيتنطط على الناس عشان معاه فلوس، إنما فقير وبيتنطط على الناس، زي المثل اللي يقول لك إيه: أقرع وعايز مشط، شحات وعايز ياكل فينو، يا ابني إزاي؟ أو المثل التاني يقول لك إيه: أقرع ونزهي. إيه؟ طب قول، طيب بلاش. فهذا صنف من أصناف يبغضهم الله تبارك وتعالى، فقير مختال. الصنف الثالث الشيخ الزاني، والمقصود بكلمة شيخ مش الشيخ اللي احنا عارفينه، يعني شيخ داعية يعني، لا، ولا الشيخ اللي هو الملتحي، لا، المقصود بكلمة شيخ يعني كبير في السن. طب لو قلنا واحد شاب زنى، هو لا يجوز ليه، بس لو قلنا زنى نقول مثلا شهوته غلبته، إنما ده راجل رجله في الدنيا ورجل التانية في القبر، رايح يزني يعمل إيه؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عده من ضمن أصناف أربعة يبغضهم الله جل في علاه. والإمام الجائر، وهذا هو الشاهد، حاكم ظالم، هذا يبغضه الله عز وجل، لأن الأصل في الحاكم إنه هو وجد ليه؟ علشان ينتصر للمظلوم من الظالم، مش يبقى هو اللي ظالم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة. يعني على قد ما بتعذب الناس في الدنيا، على قد ما تتعذب أنت إيه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس يوم القيامة عذاباً إمام جائر، يعني حاكم ظالم. وقال صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم ستا. النبي خايف علينا إيه؟ من ست أمور. الست حصلوا. قال صلى الله عليه وسلم: إمارة السفهاء. إمارة السفهاء يعني السفيه هو اللي يبقى إيه؟ علينا أمير. أحمد عز الملياردير ده مش سفيه بس، طبال، طبال في كبريهات، وانا عندي تسجيل ليه فيديو. وهو ايه؟ في الحزب الوطني الديمقراطي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اخاف عليكم ستا: امارة السفهاء، وسفك الدماء. واللي حصل في الثورة ده ايه؟ واللي بيحصل في ليبيا ده ايه؟ واللي بيحصل بالمسلمين وبعضها ده ايه؟ وسفك الدماء وبيع الحكم. هو مبارك كان بيجهز لايه؟ لتوريث الملك لمين؟ الحكم لمين؟ لجمال. وبيع الحكم وقذافي برضه لابنه، وقطيعة الرحم. هتقول لي الحمد لله انا ما بقطعش الرحم. اقول لك يا ترى كام مرة الستين من الناس للأسف بيفهم قطيعة الرحم دي يعني معناها إيه؟ يعني معناها إن هو بينه وبين عيلته مشاكل لدرجة إن هو خلاص الصلة انقطعت نهائياً. لا، قطيعة الرحم إن أنت هالمرة عليك شهر، بلاش نقول أسبوع، ما رفعتش حتى سماعة التليفون تتصل على حد من رحمك، رسالة على موبايل ما حصلتش، ما هي دي من قطيعة. ونشوا يتخذون القرآن مزامير. المغنين بتوع القرآن بقى والصرادقات والمياتم والعزى واللي بيعملوا بقى دول في، ويجي بقى يقرأ لك آية من سورة يقوم يجيب لك فيها القراءات السبع كلهم. قالت هيت لك، هئت لك، هيئت. ايه يا عم انت في ايه؟ مين النبي عمره قرأ كل الروايات دي كلها في آية واحدة؟ في صلاة واحدة ولا في صورة واحدة؟ ما عملهاش. تعملها بالمناسبة ايه؟ عشان يقولوا عليه راجل حفيظ. ولما يحصل عزا ولا ميتم يروح يجيبوه ياخد كام بقى؟ 1000 جنيه. وممكن يقولهم لا والله مش هينفع الساعة، بالساعة ده. منهم كمان ناس، ناس الله العافية والسلامة، بيحشش عشان يظبط دماغه عشان يعرف ايه يلقي ده، عشان يطلع لك القرآن تسمعه. أكثرهم إلا من رحم ربي بيروح يدرس في معاهد الموسيقى على السيكا والنهواند عشان يطلع لك القرآن على الأنغام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط. شرطة مباحث أمن دولة، مباحث مصنفات، شرطة مرافق، شرطة سياحة، شرطة أثار، شرطة كذا، شرطة كثرة الشرط. ده كل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: آمنت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. والحديث تناولناه بالشرح بصورة وفية في الدرس الماضي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما راع غش رعيته فهو في النار. أيما راع غش رعيته فهو في النار. ولابد نفهم أمر، في فرق بين الحديث أن يقال كقاعدة وبين أن تسقط الحديث على شخص. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا عارفين ان مبارك غش الرعية صح ولا لا؟ ده امر مش محتاج كلام. لكن معنى كده ان انا اقول ان مبارك لان غش الرعية والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما راع غش رعيته فهو في النار يبقى مبارك في النار؟ لا ما ينفعش، لانك لا تدري ايتوب قبل ان يموت ويقبل الله منه او لا، لا تدري. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار يبقى النبي شهد لهم بايه؟ ان هم من اهل النار، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا، العنهن فانهن ملعونات. واللعن معناه الطرد من رحمه الله. لما امشي في الشارع ولا امراه متبرجه اقول لها انت ملعونه انت من اهل النار؟ لا، لا اسقط الحكم على معين على شخص بعينه، انما اقول ايه؟ المتبرجات من اهل النار. اذا متنا على هذا يعني جميل، ليه ما احكمش عليها هي رغم انها بتعمل نفس الفعل اللي هو يستوجب ايه؟ النار. لانك لا تدري هل قبل موتها تتوب ويقبل الله منها ويعفو عنها ام لا، تدراش. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث اخاف على امتي: الاستسقاء بالانواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. نشرح الحديث بالعكس. تكذيب بالقدر يعني ايه؟ يعني لما يحصل الانسان بعض امور نقول له خلاص يا اخي قدر الله ما شاء فعل، يقول لك قدر الله ما شاء فعل؟ لا، ما انا لو ما كنتش عملت كذا ما كانش حصل لي كذا. نقول له لا يا ابني، ما هو لو انت اصلا كان ربنا اراد ان يحصل فيك ده هيحصل حتى لو انت مستخبي تحت السرير في بيتكم. فاهم ازاي؟ يعني مثلا واحد ايه؟ يجي يكون عايز يسافر لبلد ما، فيروح عند محطة القطر لسه يركب، فبيقول لهم ايه ده؟ هو القطر بقى على قد ايه؟ يقولوا ده لسه طالع بقاله دقيقتين. يقول ياه لو كنت جيت من دقيقتين كنت لحقت القطر وسافرت. لا، لو كنت جيت من دقيقتين ما كنتش هتركب برضه القطر. ربنا لم يريد ان انت تركب. فهمني؟ ده امر. الامر الثاني حيف السلطان. معروفة ظلمه يعني. حيف السلطان. حاء ياء فاء. حيف. يعني ظلم السلطان. أيضا الاستسقاء بالأنواء. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي حكاه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم والبخاري أن الله تبارك وتعالى الرب العلي يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب الأنواء، بسبب زي ما أنت بتسمع في النشرة الأخبار أو الأرصاد الجوية لك إيه؟ رياح شمالية غربية قادمة من محيط الهادي محملة بأمطار معرفش إيه لتسقط. ايه يا عم الحكايه دي كلها؟ يعني في الاخر في مطره، مين اللي جابها؟ ما يقولكش ربنا خالص، مفيش. فاهم ازاي؟ فيقول لك السبب اصل في نجم كذا، او في او مثلا حصل عمليه مد وجزر، اصل حصل ان الكوكب الفلاني جاء في مدار او في خط السير مثلا، مدار كوكب الارض او قطع الخط ما بين الارض وما بين القمر، او المهم ما يدخلكش ربنا في القصه خالص. قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب، كافر بي مؤمن بالكواكب، فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. يبقى الاستسقاء بالأنواء. واحنا عندنا في الشرع اذا امتنع المطر لذنب اذنبناه فنستسقي بصلاه الاستسقاء. علمنا الشرع، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا امر مشروع، صلاه الاستسقاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شفت كم عقوبة؟ شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستكبر. عائل مستكبر يعني فقير ومحتاج ومتكبر في نفس الوقت زي اللي قلناه. وشيخ زاني واضح، ملك كذاب. طب أنا أقول إن الواحد لما يكون خايف لأنه ما عندوش قدرة ولا سلطان إنه يواجه حد يضطر إنه يلجأ للكذب خوفا من العقوبة. طب الملك ده بيكذب ليه؟ هو خايف من مين؟ فهمني؟ فملك وكذاب ما ينفعش، ما تجيش مع بعضها. معروف إن اللي يكذب ده واحد ضعيف خايف مش عارف يعمل ايه، فبيهرب من العقوبة بالكذب. طب الملك هو في ايده العقوبة اصلا، يبقى يكذب عشان مين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من امتي لن تنالهما شفاعتي، امام ظلوم غشوم، زي القذافي كده. بس مش بقول لك ان دوت يعني انا لا اسقط الحكم، انما انا بتكلم ايه مثال عشان تشوف. شوف القذافي اهو، ده ايه؟ امام وماله؟ ظلوم، وايه كمان؟ وغشوم، عمال بيبيد في شعبه، يعني عنده استعداد انه يمسح الشعب ويقعد يحكم نفسه. وكل غال مارق، كل انسان والعياذ بالله مارق، يعني يقولون ان السهم مرق يعني خرج من القوس. واحد عياذا بالله غالي في الدين، بيزود في الدين، بيبتدع في الدين، خرج من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امام او وال، والي حاكم سلطان رئيس ملك خليفه ايا كان، يغلق بابه دون ذوي الحاجه والخله والمسكنة، يعني هو عامل سكرتير عشان ما حدش يدخل، يعني هو حاجز نفسه عن شعبه. طيب مش مشكلة يا عم الشيخ، أما نوصل للسكرتير ده أهو يمكن يوصل له شكوتنا. لا يا ابني، ما أصل السكرتير ليه سكرتير، وعشان توصل لده أصلا يعني على ما توصل لأول سكرتير تكون أنت مت وولادك يكملوا المسيرة من بعد، وفي النهاية إيه؟ مش هيوصل للحاكم برضه. عشان كده كانت الثورة، أنت ما بتسمعناش؟ خلاص نجيلك بقى من دليل التحرير عشان تسمعنا. ما دام أنت مش راضي تسمعنا وعامل حواجز، نجيلك بقى ننط الحواجز دي. ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. وطبعا يوم القيامة هيبقى محتاج جدا لربنا ورحمته، فالجزاء من جنس العمل. أنت قفلت بابك وما سمعتش لحد، نقفل أبواب السماء ونسمع لكش. لا أنا هبدأ لك بقى تنقلها في النهاية. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في امر ثاني مهم، وهو ايه؟ ان احنا عايزين برضو ما نظلمش حسن مبارك، يعني خلينا ايه، خلينا ما نظلموش في نقطه. ايه بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما قفلش بابه خالص برضو، يعني هو كان فيه جزء ديمقراطية، حرية في الرأي والتعبير، كأن إيه؟ كأن مبارك اتخذ بينه وبين الشعب عهدا، قال لكم الحرية في أن تتكلموا ولي الحرية في أن أفعل ما أشاء. فهمتوا؟ اتكلم زي ما أنت عايز، بس أنا هعمل في دماغي برضه. حرية زي بعض النكات اللي كانت طالعه يقول لك ايه، الراجل ده راجل ديمقراطي بيحبش يظلم حد. ازاي؟ قال اهو انتوا مش عايزيني احكمكم، خلاص من باب الديمقراطيه اديكم حريه الاختيار، عندكم علاء وعندكم جمال، اختاروا اللي يحكمكم. فهمتني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود والله انا بدعي له ربنا يهديه قبل ما يموت. الامام العادل قدوته واسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف بقى صفات الامام العادل عشان ما تيجي تنتخب يكون واحد قدوته مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش يزعل مني. يعني ما تروحش تنتخب واحد يكون حليق ويكون اصلا بعيد عن الدين ويكون مش عارف زي عمر سليمان اللي طالع يلقي خطاب تنحي الرئيس يقول لك ايه؟ والله الموفق. والله الموفق؟ موفق يا ابني؟ موفق يعني في حد وفقه؟ ايه ده؟ حتى الخطابات ما بيعرفوش يقولوها. يبقى مين ده اللي نختاره بقى؟ ده واضح قوي، ده يعني واحد درس في لغه عربيه نحو في ابتدائي هيعرفها. مفيش حاجه اسمها الله الموفق. فالامام العادل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام العادل يضع نصب عينيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوه والاسوه، قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد منكم بمظلمه ظلمته. انا خايف اجي يوم القيامه الاقي واحد فيكم له مظلمه عندي. وعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. دي اسمحوا لي القي الضوء شويه عليها علشان قضيه مهمه في مساله العقيده. عقيدتنا في اسماء الله الحسنى الثابته بالقران والسنه. اسماء الله الحسنى يا جماعه مش هي الروايه اللي انتوا مشهوره على السنه كتير من الناس اللي هي بيغنوها في الافراح والليالي الملاح والمناسبات وعاملين منها شرايط اللي هي بتاعت ونغمات موبايل اللي هي ايه؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن كل ده ماشي، اللي انا ذكرته ده ماشي مفيش مشكله. لكن المشكله بقى في اللي بعد كده اللي هو بقى ايه؟ الخافض الرافع المعز المذل. دي مش من اسماء الله الحسنى، هذه ليست من اسماء الله الحسنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لحد كده انتهى الحديث، لحد كده انتهى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يقل ما هي 99 اسم. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى الآية ما ذكرتش برضه الأسماء الحسنى. العلماء لما مسكوا الحديث والآية لقوا إن موضوع الأسماء إن لله تعالى لله، يبقى الاسم العلم هو إيه؟ الله. إن لله 99 اسم، يبقى في 99 اسم غير اسم الله، يبقى بمجموعهم على بعض كده إيه؟ 100. فهمتني؟ لا، الرواية بقى اللي عندكم دي اللي انتوا عارفينها اللي هي رواية الوليد بن مسلم مولى بني أمية في رواية الإمام الترمذي اللي هي المشهورة على ألسنة كتير من الناس. الرواية دي موجود فيها اسم الله وبعدين 98 اسم وبكده بيكملوا 99. فمخالفة الحديث واضحة قوي، مخالفة الحديث ومخالفة الآية. زائد إن لله تعالى 99 اسما، يبقى هي إيه؟ أسماء وليست أفعال. خلي بالك، لان لما تيجي تنظر في القران تلاقي ايه؟ الايه 26 في سوره ال عمران، وانا هعلق على الايه دي على اساس ان هي برضو معانا في احداث الثوره واحداث اللي بنمر بيه وفي درسنا فيما يتعلق بحقوق الرعيه ومساله الرعي. قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز. تعز ده ايه؟ فعل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تذل ده ايه؟ فعل بيدك الخير، انك على كل شيء قدير. سؤال، هل وردت اسم المعز او اسم المذل في الآية؟ ما وردتش، دي وردت ايه؟ فعل. طب نشوف مهمة المسلم بقى تجاه الأسماء، يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، ما قالش من اشتقها. يعني انا ما عنديش افعال ومسموح لي من الشرع ان انا اشتق من الفعل ايه؟ اسم. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احصي، والاحصاء معناه ايه؟ الجمع. ده في المقام الاول. يبقى انا مهمة المسلم تجاه الاسماء هي الاحصاء وليس الاشتقاق ولا الانشاء. يعني لا انشئ اسم جديد ولا اشتق اسم من فعل او صف، انا مهمتي بس ايه؟ احصي، وبعد ما احصي واجمع اعمل ايه؟ احصيها، اللي هو الاحصاء بالمعنى الثاني اللي هو الحفظ، وبعد ما احصيها اللي هو معنى الحفظ احصيها المعنى الثالث، لان معنى الاحصاء يحمل كذا معنى. المعنى الثالث اللي هو يبقى الدعاء بها والعمل بها والدعوة إليه، كل ده يشتمل معنى الايه؟ الاحصاء، كما ذكره ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فالمقصود، طب نسأل سؤال بالعقل وبالمنطق، يعني انتوا جبتوا الوليد ابن مسلم مولى بني أمية، ايه اللي عمله؟ علماء الحديث يقولون على هذا الامر انه ادرج الحديث. يعني ايه ادرج حديث؟ مدرج يعني ايه؟ لو انا عندي مكتب بذاكر عليه ولا بكتب عليه، المكتب ده فيه من تحت ايه؟ ادراج، درج. ليه اسمه درج؟ لانه درج فيه، في داخله، دخل جواه. فالوليد ابن مسلم جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامام البخاري من حديث ابي هريره كما ذكرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم 99 اسم ولم يذكر ما هي الاسماء. فعمل ايه؟ بدا بقى يبحث في القران ويبحث في السنه ويطلع اسماء وحطها مع الحديث. فلما بقى في المجلس يعني يشرح الحديث وهو بيقوله، يوم يعمل ايه بقى؟ يقول هو الله الرحمن الرحيم، فبيقولها مع نص الحديث. فالطلبه وهم جالسين لما بيسمعوا يقوموا يعملوا ايه؟ يكتبوها كلها على انها حديث، فاصبح اسمه ايه؟ مدرج، دخل فيه. فبقت الاسماء دي دخلت في الحديث وهي اصلا مش في الحديث. مفهومه دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو جينا نطبق الكلام ده على الايه اللي هو عمله نفس الايه، نقول له انت طلعت منها ايه؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، فاشتقت من تعز وتذل، اشتقت منهم اسم المعز والمذل. طب ليه ما اشتقتش هذه الاسماء من نفس الايه برضو اللي هي ايه بقى؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي، ليه ما سميتوش المؤتي؟ تؤتي الملك من تشاء، لما سميتوش المشيء؟ وتنزع، لما سميتوش المنزع؟ الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء جابها، وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ليه ما جابش دول زي ما جاب دول مع انهم من نفس الايه؟ يبقى السياق اللي هو ماشي عليه مش ماشي بقاعده ثابته. فلذلك ما تفتكرش ان الاسماء الحسنى اللي انتوا عارفينها ومشهوره دي هي دي اسماء الله الحسنى، بدليل ان في اسم هو الفرق. يعني ابن مالك في الالفيه، فالفيه ابن مالك يقول ايه عن علامات الاسم عشان نعرف يعني ايه الاسم، التفرقه بين الاسم والفعل والحرف، يقول ايه؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. دي العلامات اللي بنعرف بها الاسم، بالجر والتنوين. الجر انا ينفع اقول ايه؟ ذهبت الى المدرسه. الى هنا ايه؟ حرف جر، لان يبقى المدرسه اللي جت بعد الى تعرب ايه؟ اسم. يبقى بالجر والتنوين، اشهد ان محمدا، محمد، محمد، تنوين، ده اسم. بالجر والتنوين والندى، الندى يعني النداء، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يحيى هنا تعرب ايه؟ اسم. وهكذا، يعني العلامات دي لما بتدخل على الشيء يبقى الشيء ده ايه؟ اسم. ما دخلتش عليه يبقى هو مش اسم. ينفع اقول ايه؟ يا يكتب، يا يشرب، ما تجيش. اقول يشرب، يشرب، يشربا، بالتنوين ما ينفعش. اقول ايه؟ الى يشرب، ولا الى يشرب، ولا في يشرب، ما تجيش. ففي فرق بين الاسم والفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هي ايه؟ اسماء. وربنا في القران قال انها ايه؟ اسماء. يبقى انا مهمتي ان اجيب اسماء بس. والاسم من علاماته انه معرف بالالف واللام الكتاب. انما ما ينفعش اقول ايه؟ يعني مثلا الطعام ينفع، لكن اقول ايه؟ ال يطعم الاكل ينفع، ال ياكل ما تنفعش. فالالف واللام لا تدخل الا على الايه؟ على الاسم. هنا بقى في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم عن انس قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى هو الخالق، فيها الف ولام تدل على معنى حسن، تدل على القدره، يبقى دي اسم. وردت في القران والسنه دي الشروط. القابض اسم، الباسط اسم، الرازق اسم، المسعر اسم. جابوا الاسماء دي كلها وقالوا هي لله وشالوا كلمه المسعر. ليه يا ابني؟ مع انها جايه معاهم في نفس الحديث وانطبقت على الشروط كلها. فمن اسماء الله الحسنى ليه؟ المسعر. يعني الاصل ان الانسان مش هو اللي يدي تسعيره، او ما يجيش الحكومه هي تدي تسعيره للمبيعات، فاهمني؟ لانهم راحوا، ما سبب الحديث ده انهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله غلى الشراء، البيع والشراء غلي علينا، فسعر لنا. قال لا، إن الله تعالى هو الخالق، هو اللي خلق الطعام ده. القابض هو يمنع الزرع إنه يطلع المحصول بكمية كتيرة السنة دي، فيبقى اقتصاديا معدل العرض أقل من معدل الطلب، فبكده سعره يقل، أو يبقى العكس فسعره يزيد. دي مش موضوعي. القابض الباسط هو اللي يقبض أو إيه؟ يبسط. الرازق المسعر. فهمت الحديث ليه جاي وعلاقته إيه ببعض؟ قال الشاهد بقى: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. يعني أبي حكى الحديث ده كله عشان يقول لهم إيه؟ أنا مش هسعر عشان ما أظلمش حد وأجي يوم القيامة ربنا يحاسبني. فهمتوا الحديث؟ فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يكون الحاكم يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول لأنه حاكم، ولكن أقول لأنه في الأصل مسلم. الأصل على كل مسلم أنه إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وكما يقول القائل: أكرم به هاديا لولا هدايته، لم يظهر العدل في أرض ولم يقم. ولم يقم يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتنا شفنا العدل في الأرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذ يقول: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مش يبقى هو رئيس العصابة وهم حواليه الحاكم يعني؟ لا، ده الأصل إن الحاكم حتى لو أقرب الناس لي أخطأ يعاقبه. وروى البخاري عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. اتنين متخانقين ولا في مشكلة بينهم جايين واحكم بينهم، ويأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض. واحد بقى فيلسوف ويعرف يزوق الكلام ويقدم بقى كلام ويأخر كلام ويتكلم بالمنطق وبالعقل، فأنا لما أسمع هحكم بناء على إيه؟ على اللي أنا سمعته، لأن أنا بشر. ألحن يعني زي انت لما بتيجي تقف، انت تقدر تروح تتكلم قدام القاضي لما يكون في قضيه ليك او مشكله، ممكن تسجن نفسك، صح ولا لا؟ فبتضطر تعمل ايه؟ تجيب محامي. محامي بقى من تحت السلم ولا تنقي محامي كويس؟ ليه بقى بتنقيه كويس؟ عشان يعرف ايه؟ يتكلم. يعرف يجيب له بقى الأدلة والبراهين والحيثيات القضية وبتاع عشان يطلعك براءة. فاهمني؟ هي المقصود كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليتركها. مش بس كده، ده انا هذكر لك مشهد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك يعني ان اعدل الناس صلى الله عليه وسلم كان يقدم نفسه للقصاص عشان الناس تقتص منه لو كان ظلمهم. وهو مين؟ وهو الحاكم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صفوف جيشه، بيرص الصفوف بتاعت الجيش عشان الغزوة، بيجهزوا من الغزوة، مر بسواد ابن غزية، يعني واحد من الصحابة اسمه ايه؟ سواد، والمقصود بكلمة سواد يعني كسرة يعني. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيمر كده في الصف، بيساوي ايه؟ الصف في الجيش. فلقى واحد من الصحابة اسمه سواد طالع لبره شويه الصف، خارج عن الصف شويه، فطعن في بطنه بعود كان في يده قائلا استوي يا سواد. النبي صلى الله عليه وسلم معاه سواك، راح مطلعه من جيبه كده وراح بيقول له ايه؟ خش جوه الصف يا سواد، استوي مع اخوانك في الصف. قال سواد اوجعتني يا رسول الله. السواك ايه؟ وجعني. وقد بعثك الله بالحق والعدل. انت عارف الكلمه دي لو قلتها، لو قلتها الرئيس هيحصل فيك ايه؟ شفت المصفى اللي انت بتصفي فيها لما تكون مثلا عايز تصفي مثلا عصير ولا اي حاجه من الشوائب او البذر، هتبقى مصفى من القناصه ده لو قلت الكلمه دي. فالمهم قال سواد وقد بعثك الله بالحق والعدل. ثم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي القصاص من نفسه قائلا اقضني. فلم يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن بطنه ليقتص منه سواد قائلا له استقد. خلاص اقتص، يعني بقى عمل ايه؟ كشف هدومه عن بطنه وقال له خلاص اخبطني زي ما انا خبطتك. وهو مين؟ وهو قائد المسلمين في الجيش، وهو رسول رب العالمين، وهو خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو قائد دوله المسلمين، وهو اتكلم للصبح. ولكن سواد بدلا من ان يطعن في بطن الرسول صلى الله عليه وسلم قصاصا، أخذ يقبل بطن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، يعني القتال، احنا مصطفين جيش وخارجين لغزوة في القتال، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، يمكن أموت شهيد، فيبقى آخر حاجة عملتها في الدنيا أن المستك صلى الله عليه وسلم. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير. هي دي صفات الإمام العادل صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل مع عامة الناس ومع خاصتهم، حتى الوالد في ولده، حتى الأب مع ابنه، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطاء. اديت لواحد مصروف جنيه يبقى تدي للتاني برضه زيه، ما تظلمش، بس على حسب الاحتياج برضه، يعني مش هدي الواد اللي في الجامعه جنيه والواد اللي في حضانه جنيه. فاهمني ازاي؟ يعني ايه العدل هنا؟ يعني اللي هو يحتاجه. وامر الزوج بالعدل بين الزوجات، بل يعني رجل يكون متزوج 4 أو 2 أو 3 يعدل إيه ما بينهم. بل أمر الإنسان نفسه أن يعدل بين نفسه. إزاي دي بقى؟ فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه، لو أنت ماشي أعزكم الله والجزمة اللي أنت لابسها الحذاء اللي أنت لابسه إيه وأنت ماشي فردة منه اتقطعت، رجلك التانت فالنعل إيه خرج، هتمشي إزاي؟ بعض الناس إيه يوم خلاص قلع اللي مقطوعة ويمشي لابس فردة ورجله التانية حافي لحد ما يروح لإيه؟ لمن يصلح الأحذية بقى، الجزماتي صراماتي بتاع أحذية سميه زي ما تسميه، يروح عشان إيه؟ يخيطها له. وكان صلى الله عليه وسلم يخسف نعله، كان بيخيط الحذاء بتاعه بإيديه صلى الله عليه وسلم، ودي عملية شاقة عشان تبقى عارف صعبة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قالك لا ما تمشيش كده. ليه؟ لأنك تبقى ظلمت رجل على رجل، رجل ماشي حافية بتتعرض للأذى في الأرض والتانية لا، فتقلع الاثنين مع بعض. ولأن وردت آثار أخرى تبين لك أن الشيطان بيمشي كده، فما تمشيش زي ده. بس ده مش بس كده، ده كمان لو أنت جالس قاعد كده الدنيا شمس، فأنت قاعد مثلا تحت شجرة في حتة ظل، فنص الظل جاي على جسمك والنص الثاني لا، قال لك ما ينفعش، يا تقعد في الشمس خالص يا تقعد في الظل خالص. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقه الكابوريه. عارفين حلقه الكابوريه؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم، راى في واحد من المسلمين كان عامل كابوريه، فاهم؟ حلق طاقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه كده قال له ايه؟ يتحلقه كله يتتركه كله. ما لسه بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ قزع الراس اللي احنا بنسميها احنا في عصرنا كابوريا، فاهمني؟ وهي لا مشاتة في الاصطلاح يعني، لان انا ما اقعد اقول قزع وبعدين ارجع اقول فانا عشان اوصل الصوره ايه؟ ان كان هو الراجل كان زمان عامل زي الكابوريا كده، بس برضه مش بنفس الشكل السيء ده اكيد. المقصود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان أن يعدل بين نفسه، فإذا انقطعت شراك إحدى عليه خلع الأخرى، وقال لينعلهما معا أو ليحفهما معا، يبقى حافي يلبس الاثنين. والإمام العادل من يدعو إلى التوحيد ويطهر بلاده من الشرك ويقيم حدود الله، هو ده الإمام العادل. خلي بالك أنا بكرر، صوتك أمانة، شوف هتديه لمين. الإمام العادل يدعو إلى التوحيد مش للشرك بقى والخزعبلات والخرافات ويطهر بلاده من الشرك، ومش الشرك بس، ومن المعاصي كلها بقى بمختلف أنواعها، كبائر وصغائر. مش يعمل لك كباريهات في شارع الهرم، مش يعمل لك خمارات، مش يعمل لك نايت كلاب، مش يعمل لك سينمات ومسارح واختلاط ونساء وعري، مش هو ده الإمام العادل. الإمام العادل من يدعو إلى التوحيد ويطهر بلاده من الشرك ويقيم حدود الله، اللي يخطئ يحاسب. ولما كان التوحيد هو أعظم القسط ورأس العدل وأعدل العدل، كان من صفة الإمام العادل الدعوة إليه وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وعليه أن يطهر بلاده من البدع وأهلها ويقمع باطلهم بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية، ورد الأمر إلى ما كان عليه في الصدر الأول، مش يجي يعين وزير تربية وتعليم وحسبنا الله ونعم الوكيل من الظلمة. قولوا أمين ولا ما تظلمتوش؟ فالمقصود يعين لك وزير تربية وتعليم، هدفه إيه بقى؟ يدرس لك في التاريخ، كلنا درسنا في التاريخ محمد علي، درسته ولا لا؟ كلنا درسناه. يقول لك ايه بقى؟ صور لك محمد علي ده بطل، محمد علي ده شخصية ما فيش منها، محمد علي اللي استطاع القضاء على الحركة الوهابية، والمدرسة تقوم برحلة، ما الكلام ده حصل لنا برضه، وياخدونا للقلعة علشان يدخلونا. ادخل بقى اشوف انا وانا صغير، فاكر انا الموضوع ده ما انساهوش، خدوني في رحلة للقلعة لما خدنا درس التاريخ دوت في المدرسة عن محمد علي وتاريخ محمد علي، خدونا بقى رحلة عشان نشوف مين محمد علي. رحت المسجد اللي هو مسجد محمد علي والمتحف اللي في القلعة، ألاقي محمد علي التمثال بتاعه قاعد بيعمل ايه؟ بيشرب شيشة. فأنا قلت ايه ده؟ هو ده محمد علي بقى اللي عمالين يكلمونا عليه في التاريخ؟ قاعد يشرب شيشة؟ واحد خمرجي حشاش يعني ولا ايه؟ مين بقى محمد علي اللي هم عمالين ينفخوا في صورته؟ محمد علي علماني، يعني يدعو لفصل الدين عن الدولة، هو اللي حارب الحركة الوهابية. فهم يصور لك الحركة الوهابية دي يعني ايه؟ حاجة كده إرهابية، حاجة مش كويسة. ايه هي بقى الحركة الوهابية؟ هي الحركة اللي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد رحمه الله تعالى، كان مجدد الدين في الحجاز، في بلاد الحجاز ونجد، علشان خاطر يقضي على البدع والخرافات اللي ظهرت في دين الإسلام ويدعو الناس للتوحيد من جديد. مين بقى اللي ما يعجبوش الكلام ده؟ لأن السلطان محمد علي كان ايه؟ على الحجاز أيضا، فكده ملكه هيضيع منه، الناس بقى هترجع للدين وترجع لربنا، يكتشف ان محمد علي راجل علماني يقول لهم الدين في الجامع، وتخرج بره الجامع ايه؟ مالكش دعوه بالدين، يعني لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. عارف اللي بيقول الكلمه دي؟ ها؟ بيثبت لي رسميا انه متخلف عقليا، اللي يقول لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. لان هساله سؤال واحد بس، اقول له هو النبي ده كان بيشتغل ايه؟ هيقول لك رسول. ماشي، رسول يعني قاعد بس يعلم الناس الدين بس، وكان جايب واحد تاني يحكم البلد، ولا هو اللي بيحكم البلد؟ مين اللي كان بيعمل الموضوع الرسائل ويبعثها لقسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي؟ مين اللي بينظم الحروب والغزوات والكلام ده كله؟ مين اللي قائم بسياسه الدوله ورد الحق لمستحقيه؟ مين ده؟ مش هو؟ يبقى مين اللي بيقول بقى لا سياسه في الدين؟ ازاي لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه؟ ايه الرسل؟ ده مش هو بس، ده هو كل الرسل كده. سيدنا موسى، سيدنا عيسى، جميع الرسل كده. هو محمد علي منين اصلا؟ من الشيوعي البانية، الدولة الشيوعية. فالمقصود شوهونا التاريخ، قلبوا الحق باطل والباطل حق. يجيب لك ايضا مسائل تانية، الموضوع كتير انا مش هنقعد ايه نطول فيه النفس يعني. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الامام العادل يهتم بمساله الدعوه الى التوحيد، يطهر بلاده من الشرك والخرافات والعقائد الباطله. العقائد الباطله مش ان هو يمسك السنيه والسلفيه والناس اللي ماشيه على دين ربنا، ويقوم يسيب المبتدعه والضالين، يسيب بقى الليبرالي ويسيب العلماني، بل بالعكس ده بيخلي الليبرالي والعلماني هو اللي يقود ايه البلد، وهم اللي في اعلى المناصب، هم المسؤولين عن الجرائد الرسميه، هم المسؤولين عن البرامج التلفزيونيه، هم المسؤولين عن المناصب العليا في المجتمعات، هم اللي في مجلس الشعب ومجلس الشور. ايه ده؟ اما اللي بيقول قال الله قال الرسول في السجون والمعتقلات، ده مش امام عادل. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، قال لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما باليت أن لا أعيش فواقا. أنا شغلتي في الدنيا دي إن أنا أحيي السنة وأميت البدعة، دي وظيفتي كأمير للمؤمنين. وقال أحمد بن حنبل إن الله تعالى يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، ودي شهادة من الإمام أحمد بن حنبل. قال ابن الجوزي عن صفات الإمام العادل: ينبغي أن لا يخلي مجلسه من كبار العلماء الأخيار الأفاضل الذين يخافون الله. وهو عمل ايه؟ عمل كده ولا عمل عكس كده؟ كأن الناس دي عياذا بالله تعهدت مع ربنا أول ما مسكوا هذه المناصب، قالوا والله لنخالفن كل آية وكل حديث. أنا بتهيألي هم قالوا كده. ينبغي أن لا يخلي مجلسه، ده الإمام العادل، من كبار العلماء الأخيار الأفاضل الذين يخافون الله، فإن ذلك زيادة في دينه ودنياه، ولا يعمل شيئا إلا بفتواهم. والإمام العادل من أقام حدود الله جل في علاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد، ده أنا بتكلم على حد واحد، إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. ليه؟ تخيل معايا، هو احنا عايزين المطر ليه؟ عشان ينزل على الأرض فينبت منها النبات. طب والنبات لما يطلع يحصل ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا، وسع مدرجك معايا، ها، يحصل ايه؟ النبات هيكبر، ارحمكم الله، هيحصل حاجه من 3 أو 4 أشياء. اول حاجه ناخد نباتات نبيعه ويبقى استفدنا في الاقتصاد، يا اما ناخدها نباتات تخرج وتاكلها حيوانات اكله عجب، وبكده ايه نحصل على اللحوم نبيعها او ناكلها، والنباتات نبيعها او ناكلها، او تطلع نباتات ناخدها كسوه زي القطن نصنع منه ملابس نبيعه او نلبسه، يعني منفعه، صح؟ وفي النهايه بعد ما بعنا ومعانا فلوس، طلع حرامي، طلع حاكم ظالم، طلع نظام حاكم للبلاد غشوم ظلوم، خد مننا الفلوس دي عن طريق ضرائب، عن طريق كذا، عن طريق كذا، سرقنا، نهبنا، استفدنا ايه؟ استفدناش حاجه، صح؟ تعبنا على الفاضي. انما بقى لو واحد جه يسرق واتقطعت ايده في ميدان التحرير، كل اللي هيجي يسرق يعمل ايه؟ يبقى احسن من المطر، لان الخير هيبقى موجود. وقال صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. دلوقتي ندي عليها حد تاني برضو، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. نفترض عياذا بالله حد زنى، كان محصن، خدوه في ميدان التحرير وراحوا عملوا ايه؟ رجموه. ساعتها كل اللي يجي يزني يعمل ايه؟ هيخاف. واحد شاب غير محصن زنى فجلدوه، هيخاف هو و1000 شاب تاني هيخاف يزني. عشان كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام لم يرد حالة زنا أبدا غير حالتين اتنين فقط أو 3 أقصاهم، غير كده ما وردش، والثلاثة دول أو الاثنين دول هم اللي اعترفوا على نفسهم كمان، يعني لولا ان هم اللي جم ما كانش حد عرف فيهم كمان. طب ايه اللي يخليهم ان هم يجوا يعترفوا؟ خوفهم من ربنا. هتقولي بيخافوا من ربنا، امال زنوا ليه؟ ضعف بقى، سيطرة شيطان، هوى، ايا كان الاسباب، اللحظة دي قل الايمان، لان من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإمام العادل لا يحابي في إقامة الحدود، مش عشان خاطر هو يكون مثلا اللي عمل الخطأ ده يكون حد قريبه ولا حد معرفته يوم ايه ما يكونش عليه حد او ما يعاقبوش. فالإمام العادل لا يحابي في إقامة الحدود، نبراسه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ لا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. يعني إيه؟ يعني اللي يجي يتدخل عشان يشفع في ان لا يقام حد على فلان لان فلان ده ايه ده انت ما انتش عارف فلان ده مين اللي انت هتعاقبه ولا تسجنه ده يبقى قريب ما اعرفش الوزير مين ولا قريب ما اعرفش الرئيس مين ولا قريب ما اعرفش مين انت هتقلب علينا الدنيا فيضطر يعمل ايه ما يقيمش عليه حد او ما يعاقبوش او ما يسجنوش او ما يسالوش قال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره اما عن مساله الترهيب من الاماره وظلم الرعيه ترهيب التخويف من الاماره مش كل بقى من هب ودب وكل واحد قاعد شرب كوبايه شاي ودماغه ريحته شويه يقول لك ايه انا اروح ارشح نفسي في الانتخابات الجايه ولقينا بقى ايه كل الاشكال وكل الالوان ايه رايح هيرشح نفسه في الانتخابات اللي له في السياسة ولا ملوش في السياسة اللي هو شغلته في الدنيا هي علم مثلا حاجة معينة او قسم من اقسام العلم وراح يبقى رئيس يا عم ايه اللي دخل ده بده هو ينفع انا لما يبقى عندي مغص اروح للنجار عشان يصلح لي بطني ايه ده الترهيب من الامارة وظلم الرعية قال صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل هي دي الإمارة وقال صلى الله عليه وسلم والأحاديث اللي ذكرتها كلها صحيحة أو حسنة قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة شوف بيقول ايه كله عايز ايه ينتخب نفسه يبقى هو الرئيس إنكم ستحرصون على وخلي بالك سال للمستقبل إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعمة العرافة المرضعة وبئسة الفاطمة يعني ايه المرضعة غير الفاطمة الفاطمة اللي بتفطم والمرضعة اللي بترضع فطول ما هو في الإمارة عمل ايه الأبواب كلها متفتحة له زي ايه بقى زي اللي بيرضع عمال ياخد كل اللي نفسه فيه ايه ياخده بس ما هوش بيتفطم عن الحرام بقى مش هيتفطم عياذا بالله في الآخرة عن العذاب ده باستثناء طبعا ايه إلا من عدل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه يعني الحاكم عن شعبه الأب عن زوجته وعياله وهكذا المدير في الشركة عن العمال قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه يعني المدرس عن التلاميذ فاهمين؟ أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته وقال صلى الله عليه وسلم ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا يعني وقع من السماء ينزل يتهبد على الأرض ولم يلي من أمر الناس شيئا قول يا ريتني ما حكمت الناس ساعة وأنا أعتقد أن ده اللي بيحصل لمبارك دلوقتي وكل حكام الزمان وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى يعني جاء لله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا أتى الله مغلولا يده إلى عنقه متكتف كده ومستلسل إيديه فين لرقبته انت شايف المنظر اللي أنا عامله ده نعوذ بالله فكه بره أو ثقته إثمه أولها ملامة دي الإمارة يعني وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة يعني هيتفك عن طريق إن الناس دي تقول ده عدل فينا أو يتقيد ويتسلسل في النار لو قالوا الناس دي إن هو إيه ظلمنا ونبقى متوقفين عند مسألة مهمة ألا وهي العدل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون هذا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل يوم الأربعاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.